الحجاب يا أختا رمز العفة والطهر ما كان جمال لولا فحجابك بعد البشر أين حجابك يا أختا رمز العفة والطهر ما كان جمال لولا فحجابك بعد البشر أختا غير الشن أختاه أعيذك من ضر لا يجلب لك غير الشر الزينة ليست بفساد بفساد يودي بالمؤمن للخسر للخسر الزينة ليست بفساد بفساد يودي بالمؤمن للخسر للخسر أين حجابك يا أختا رمز العفة والطهر ما كان جمال لولا فحجابك معنى البشر أين حجابك يا أختا رمز العفة والطهر ما كان جمال لولا فحجابك معنى البشر أختا إياك النظر لموضات لا تجلب لك غير الحسرات الحسرات وتقود خطاك لمفسدة من بعد صلاح وثبات وثبات أختاه إياك النظر لموضات لا تجلب لك غير الحسرات الحسرات وتقود خطاك لمفسدة من بعد صلاح وثبات وثبات أين حجابك يا أختا رمز العفة والطهر ما كان جمال لولا فحجابك معنى البشر أين حجابك يا أختا رمز العفة والطهر ما كان جمال لولا فحجابك معنى البشر أختا فحجابك هو حقا أعلى هو دوما أحلى أختاه فحجابك هو حقا أعلى وحياؤك هو دوما أحلى أنت بدينك أعلى شأنا وعلى قلب المؤمن أعلى أنت بدينك أعلى شأنا وعلى قلب المؤمن أعلى أين حجابك يا أختا رمز العفة والطهر ما كان جمال لولا فحجابك معنى البشر أين حجابك يا أختا رمز العفة والطهر ما كان جمال لولا فحجابك معنى البشر أختا للشكل جمال لا يبقى وجمال الروح هو الأبقى الأبقى لا تخدعك حضارة زيف يا أختاه فأنت الأنقى الأنقى أختاه للشكل جمال لا يبقى وجمال الروح هو الأبقى الأبقى لا تخدعك حضارة زيف يا أختاه فأنت الأنقى الأنقى أين حجابك يا أختا رمز العفة والطهر ما كان جمال لولا فحجابك معنى البشر أين حجابك يا أختا